بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأواصل الحديث عن أو أواصل الكلام عن الثلاثة الأصول، وهذا هو المجلس الرابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا أصل من أصول دين الله جل وعلا، وهذا مما سيسأل عنه العبد في قبره: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو من ربك؟ وما دينك؟ إذن فلا بد من الإعداد لهذا السؤال. الإعداد يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق المعرفة أو عن طريق العلم، معرفة دين الإسلام. والدين يطلق ويراد به معان، منها الانقياد والطاعة، منها الانقياد والطاعة. دانت لهم رقاب بني معد، دانت أي أطاعت وانقادت. ويطلق ويراد به ما يتدين به، ويطلق ويراد به ما يتدين به. فتقول: ديني الإسلام، أي ما أدين الله تبارك وتعالى به، وما أتخذه دينا هو الإسلام. إذن معرفة دين الإسلام، ونقصد هنا بالإسلام الإسلام بالمعنى الخاص، الإسلام بالمعنى الخاص، الإسلام بالمعنى الخاص، وهو الدين أو الشريعة التي بعث بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بالأدلة. وهذا فيه فائدة، وهو أن التقليد لا يكفي، بل لا بد من أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره، لا بد أن يكون على بصيرة من أمره. ها علاش؟ لأن ذلك يثبته، لأن ذلك يثبته. إذن معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الضمير يعود على ماذا؟ على الإسلام. أشنو الإسلام؟ وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، أو الخلوص من الشرك، لكن في بعض النسخ والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أدل على المقصود، وهذا أدل على المقصود. إذن الإسلام يرتكز على ثلاثة أسس، يرتكز على ثلاثة أسس. الأساس الأول هو الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد. ثم الانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة، وهذا لا يتأتى إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لأن من لم يتبرأ من الشرك وأهله فهذا يكون قد جمع بين النقيضين، قد جمع بين النقيضين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله. وهذه المعالم، وهذه المعالم اللي هي الاستسلام والانقياد والبراءة، تمثلت في أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأولى الناس به كما تقدم معنا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أيضا سار على هذا النهج، إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. فانقاد له بالتوحيد، فانقاد له بالتوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ها فإنه سيهدين إلا الذي فطرني. إذن فلاحظ كيف انقاد هنا لأمر الله وتبرأ لأمر الله وهو توحيده وتبرأ من الشرك وأهله، تبرأ من أقرب الناس إليه وهو أبوه. إذن استسلم لله بالتوحيد، وأيضا انقاد له بالطاعة حينما أمر بذبح ابنه، ما تلكع بل أسلم. قال الله تبارك وتعالى فلما أسلم أي استسلم لأمر الله وانقاد له بالطاعة. إذن امتثل أمر الله تبارك وتعالى وذبح ابنه. ياك هل ذبح ابنه حقيقة؟ نعم ذبح ابنه حقيقة، حيث امتثل لأمر الله. فالذبح هنا حاصل، ذبح معنوي، ذبح معنوي. وإلا كم من الناس مأمورون بذلك. يعني القضية فيها أن يكون القلب لله، لأن بعض الناس يقدمون محبة أبنائهم على محبة الله، فيؤمرون بذبح هذا الحب أو بذبح هذا الابن، يعني ذبح حب هذا الابن وتقديم حب الله تبارك وتعالى، فلا يستطيعون. إذن أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، نعم ذبح ابنه، يعني من حيث المعنى، من حيث استسلم لأمر الله. وأيضا حينما استسلم، فلما يعني لما أمره الله تبارك وتعالى أن يترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر بأرض غير ذي زرع، ففعل. الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فتركهما مستسلما لله. إذن هذا انقياد لله بالطاعة. بخلناش البراءة من الشرك وأهله، هذا واضح. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال وهو ثلاث مراتب أي الإسلام ثلاث مراتب، والمراتب جمع مرتبة، ولذلك ذكر العدد لأن المعدود مؤنث، لأن المعدود مؤنث، فإذا تقدم العدد على المعدود فيذكر إذا كان المعدود مؤنثا والعكس. أما إذا تقدم المعدود على العدد جاز التذكير والتأنيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أي ستة أيام. إذن قال وهو ثلاث مراتب أي ثلاث منازل. المرتبة والرتبة معناها المنزلة والمكانة. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. قال وكل مرتبة لها أركان. الإسلام أركانه شحال؟ 5. والإيمان أركانه 6. والإحسان له ركن واحد، وكل سيأتي في موضعه. قال فأركان الإسلام. طيب الأركان جمع ركن، والركن هو ما يكون به قوام الماهية، أي لا تقوم إلا به، ما يكون به قوام الماهية أي حقيقة الشيء، بحيث إذا لم يكن هذا الشيء لا تكون الماهية، لا تكون الماهية، فهذا هو الركن، فهو يكون داخلا في حقيقة الشيء بخلاف الشرط، الشرط يكون خارجا، والركن جزء الذات والشرط خرج، والركن جزء الذات والشرط خرج، وصيغة دليلها في المنتهج كما قال سيد عبد الله بن الحاج رحمة الله عليه في مراقيه. إذن قال فأركان الإسلام خمسة. طيب التعبير بالركن هنا أركان الإسلام، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أركان الإسلام؟ قال يغرب بني الإسلام. طيب من الذي عبر بالركن؟ العلماء، العلماء هم الذين يعبرون بهذه التعابير لأجل ماذا؟ لأجل الإفهام، لأجل الإفهام وتصوير حقائق الأشياء. معناه أن هذه خصك تديرها، هذه ما خصكش تديرها، هذه لما كان شي بس ما كاين تعبر بتعبير ماشي بالركن. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أركان الإسلام خمسة، أركان الإيمان ستة، لا. العلماء هم الذين وضعوا هذه المصطلحات لأجل ماذا؟ لأجل الإفهام وتقريب المسائل، وتقريب المسائل لطلبة العلم. إذن قال فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة جوج، وإيتاء الزكاة ثلاثة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ودليل ذلك ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة الكرام، قال بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، بني بالبناء للمفعول، بالبناء للمفعول، والباني معلوم، لا نقول بناء المجهول، بعد الصغاء كثيرا ما يقال مبني للمجهول. طيب هنا هل الباني مجهول؟ مجهول. بني الإسلام، من الذي بنى هذا الإسلام؟ الله. إذن فهو ليس بمجهول بل هو معلوم، لأن الفاعل، الفاعل كما قد مر معنا في غير ما موضع، أن الفاعل قد يحذف لأغراض منها الجهالة، هذا غير غرض، هذا غير غرض. وإلا فالفاعل يحذف ويبنى الفعل للمفعول لأغراض منها الجهالة ومنها العلم به. خلق الإنسان ضعيفا، بتقول لي خلق فعل مبني للمجهول؟ غير صحيح. كيفاش مبني للمجهول؟ هل الخالق هنا مجهول؟ غير مجهول. إذا حذفت، قال عبيد، إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جاهلا، إذا حذفت في الكلام فاعلا، وهذا يكون الأغراض، مختصرا أو مبهما أو جاهلا، أو جاهلا أو أنه معلوم، أو خوفا عليه أو خوفا منه، هذه كلها أغراض يحذف الفاعل لأجلها. إذن بني الإسلام على خمس، والمقصود كما قال أهل العلم أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم للبناء. البناء لا يمكن أن يقوم إلا على دعائم وأركان، فلذلك صور الإسلام كالبنيان الذي لا يقوم إلا على دعائم. ما هي دعائمه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، هذه كلها تسمى باش بدعائم الإسلام، بدعائم الإسلام. وقد ذهب جماعة من السلف إلى القول إلى أن من ترك واحدا منها، إلى أن من ترك واحدا منها فقد خرج من الإسلام، لأنه تسمى باش بالأركان، بالأركان. وإن كان الأمر يعني خلاف، يعني خلاف هذا، فإن المسألة فيها تفصيل. نعم بالنسبة للصلاة خلاف بين أهل العلم، وكذلك باقي الأركان. إذن فالكلام ليس هو يعني قطعي، قطعي. إذن قال بعض أهل العلم على أن من ترك ركنا من هذه الأركان يخرج من الإسلام، وقال بعضهم خلاف ذلك، وقال بعضهم خلاف ذلك. إذن قال فالركن الأول هو الشهادة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما هي الشهادة؟ الشهادة هي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان. الشهادة هي الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان. الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان. طيب ولماذا لم تقل أعتقد أن لا إله إلا الله؟ لماذا لم تقل أعتقد أن لا إله إلا الله؟ قالوا اختير لفظ الشهادة دون لفظ الاعتقاد من باب التوكيد والجزم، حتى كأن الذي تعتقده كأنك تشاهده، حتى كأن الذي تعتقده كأنك تشاهده، والذي تشاهده تشهد به. ما قلناش أعتقد، قلنا أشهد، لأن أشهد أش معنى أنك تشوف، يعني ذاك الاعتقاد تحول أش إلى كأنه صار شيء مشاهد، وبالتالي تشهد به. وهذا كله يعطي نتيجة اللي هي تأكيد هذا الأمر والجزم به، يعني ما عنديش فيش قاع أبدا، صار كأنه شيء أش أشاهده، أشاهده. لذلك قلنا أشهد أن لا إله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن فالشهادة معناها الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان. ولاحظ كيف جعل المعدود في الشهادة شيئا واحدا، أن تشهد آش أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، جعلنا آش هذا معدود ولا واحد؟ نعم متعدد. كيف واحد متعدد فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جعل شيئا واحدا. علاش؟ لتلازمهما، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم تصح شهادته، والعكس. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى قال والله ورسوله أحق أن يرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوه، فجعلاك الشيء الواحد، فجعلاك الشيء الواحد. إذن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. قال فدليل الشهادة، فدليل الشهادة. إذا الآن مشلاش الركن الأول اللي هو البوابة إلى الإسلام، اللي هو البوابة إلى الإسلام. قال فدليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قائما بالقسط. قوله تعالى شهد، أسمعنا شهد معناها أخبر وحكم، معناها أخبر وحكم وأعلم. بماذا؟ أنه لا إله إلا الله. إذن فهي شهادة ممن؟ من شاهد عظيم اللي هو الله، على أجل مشهود اللي هي كلمة التوحيد. إذن شوف من الذي شهد؟ الله. وما المشهود عليه؟ لا إله إلا الله. إذن فهذه الشهادة وردت من أجل شاهد على أجل مشهود به، على أجل مشهود به. وكذلك شهد الملائكة الأطهار المقربون، شهدوا كذلك بهذه أو أخبروا بهذا. وكذلك أولو العلم، وهذا فيه فضيلة لأصحاب العلم. لكن أي نوع من العلم؟ العلم الشرعي، العلم الشرعي. ثم قال قائما بالقسط، قائما بالقسط. قائما يكون عربة هنا حال، حال ها إيه على غير بابها، لا مشي، وكونه منتقل مشتق لا، لا حال ثابتة. قائما بالقسط. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو. أعاد مرة أخرى هذه الكلمة لعظمها وعظمتها، لعظمها وعظمتها. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي الذي عز فحكم، أي الذي عز فحكم. قال ومعناها، ومعناها أش معناها هنا؟ أي معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، ماشي معناها لا معبود إلا الله، لا، ضيف هذيك حق، لأنه كاين، لأنه إذا قلت لا معبود هذا من حيث الواقع صحيح، لا كاين، لأن لا معبود أنك تنفي، وهذيك لا نفي الجنس، وهناك آلهة تعبد غير الله، إذن فلذلك تضيف حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولا الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن لا معبود حق، لا معبود حق إلا الله وحده، إلا الله وحده. إذن فجميع ما يعبد من دون الله عبادته باطلة، عبادته باطلة. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لأن ذلك لا أشد ثم لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، وتسمى أيضا بلا التبرئة، وتسمى أيضا بلا التبرئة. إلا الله إذا نفيت ثم أثبت مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، مثبتا العبادة لله وحده، إذ هو الذي يستحقها كما مر معنا، فهو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة لا شريك له، تأكيدا، تأكيدا لما مر، لا شريك له جل وعلا في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، كما أنه ليس له شريك في ملكه، فكأن لا شريك له في عبادته متفرع عن ماذا؟ كما أنه لا شريك له في ملكه، هل هناك شريك لله في ملكه؟ لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التشريك ولا على سبيل الإعانة، ولا على سبيل الإعانة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، بل لا أحد يستطيع أن يشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. إذن قال كما أنه ليس له شريك في ملكه سبحانه وتعالى، وتفسيرها الذي يوضحها أي ما يزيد الأمر توضيحا وجلاء، قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، طبعا ما يرد من الأسماء في القرآن إما أن يرد على سبيل المدح أو على سبيل الذم، مثل كرسي اسم في القرآن، إما أن يرد على سبيل المدح أو يرد على سبيل الذم، فإذا ورد على سبيل المدح فالمطلوب أمران، المطلوب منك أيها القارئ أيها المستمع أمران، أولا أن تحب هذا الشخص، أن تحبه، ثانيا أن تسير على نهجه، ثانيا أن تسير على نهجه. إذن إبراهيم الآن الله تبارك وتعالى يذكره على سبيل المدح ولا على سبيل الذم؟ المدح. إذا نحبه ثم نحاول الاقتداء به والسير على نهجه، والسير على نهجه، والعكس إذا ورد اسم الشخص في سياق الذم أولا نبغضه، ثانيا نحذر من سلوك طريقه، طريقه، حال مثلا ناش فرعون قارون آزر قال إنما أوتيته على علم عندي وهكذا. إذا هنا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، إنني لاحظ هنا قال إنني، هذه النون مع تعتش الأخرى إنني، نعم نون الوقاية، ها نون الوقاية، أش قال وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي نذرا ومع لعل عكس وكن مخيرا ولا مخيرا وكن مخيرا في الباقيات، في الباقيات غير القرآن من التي يجيب حينما يأتي بنونين رأت كل مناسبة، أشنو مناسبة هنا؟ السياق لأبيه وقومه، لأبيه وقومه إنني، فهل يجوز أن يقول إني؟ يقول يجوز، لكن قال إنني لاش السياق، السياق كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فصلت أحكمت حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني جوج غادي جوج إنني وهكذا إنني براء مما تعبدون. معنى براء أي بريء من هذه المعبودات التي تعبدونها من الأصنام والأوثان. إلا الذي فطرني معنى فطرني أوجدني وخلقني. شوف بريء لا إله إلا لا إله إنني براء إلا الذي فطرني إلا الله. إذا مثبتا العبادة نافيا مثبتا ولا تصح كلمة التوحيد إلا بإثبات ونفي. إلا الذي فطرني أي خلقني وبرأني وأوجدني فإنه سيهدين. قال وجعلها كلمة. لاحظ هنا كيف جعل هذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله أطلق عليها كلمة، وهذا فيه دليل على أن الكلمة تطلق على الكلام أو تطلق على ألفاظ متعددة ليس مجازا بل حقيقة. احنا شيخ نقرأ في النحو وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم مجازا. لا، الكلمة حقيقة تطلق على الألفاظ أو على الكلام الكثير قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا إنها كلمة. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيدلية ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إذن وجعلها أي صيرها كلمة باقية في عقبه أي ورثها لهم، أي ورث لهم هذه الكلمة العظيمة. وهذا أحسن ما يورث هو التوحيد، إذ التوحيد عنه يتفرع كل خير والشرك عنه يتفرع كل سوء. فأحسن ما يورث للأبناء هو توحيد الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لاحظ أول شيء قبل أي توجيه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن وفيه يقول الله تبارك وتعالى أيضا ووصى بها، يعني وجعل كلمة باقية في عقبه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن لاحظ ما تعبدون من بعدي، الإنسان حين ما يأتيه الأجل لا شك أنه يتكلم بكلام مقصود، أي حاجة تكلم بها إلا ويقصدها ولا يقصد إلا الأهم فالأهم. إذن فلاحظ هنا ما تعبدون من بعدي، يسأل عن هذه الكلمة العظيمة إذ هي الميراث الحق، ماشي أش خليته ولا إلى غير ذلك. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لعلهم يرجعون، قال لعلهم يرجعون أي لعلهم يرجعون من الشرك أو عن الشرك إلى توحيد الله. وقوله تعالى وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لاحظ هذه الآية كذلك ساقها المصنف للدلالة على عظم وعظمة قدر هذه الكلمة اللي هي كلمة التوحيد. قال قل يا أهل الكتاب تعالوا أي هلموا وأقبلوا. وكما أذكر دائما على أن شرح الألفاظ إنما هو تقريبي، وإلا فتعالوا لا يمكن أن يحل محلها هلموا وأقبلوا، ولا لا؟ أسمعنا تعالوا هلموا وأقبلوا إلى ما فيه علوكم وسؤددكم ومجدكم. يعني هذه الكلمة ترفع صاحبها، ترفع مقامه وتجعله عاليا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اللي جاب هذه الكلمة أين قالها؟ على الجبل على الجبل. فبدأ ينادي في بطون قريش يا بني فاق، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يعني لما جاب كلمة التوحيد فين قال؟ قال فاش على الجبل، إشارة إلى علوها وعلو قدر من من من من أخذ بها، وأنها ستبقى عالية إلى أن تقوم الساعة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا قلت يا أهل الكتاب تعالوا أي هلموا إلى ما فيه علو قدركم، ولا شك أن كل واحد منا يحب أن يكون قدره عاليا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، شوف اسمها كلمة كلمة سواء، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة عدل، إلى كلمة عادلة ووسط، إلى كلمة عادلة ووسط سواء بيننا. يعني هذا الأمر ليس متنقاصرا علينا نحن فقط، لا، بل هذا الأمر بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نحن وأنتم سواء في هذه الكلمة، لا يستأثر بها أحد دون الآخر. أشنا هي؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد لا إله إلا الله إثبات، إذا النفي إثبات، ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا تقرير لما مضى أو تأكيد لما مضى، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هم الحق ماشي بيتخذهم أربابا، اش بيتخذهم؟ آلهة آلهة آلهة. إذن قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي آلهة، وإلا فهم لم يدعوا الخلق والرزق والإماتة، لا، وإنما يدعوا لهماش الإلهية. كما قال الله تبارك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي آلهة من دون الله. قال قلنا يا رسول إنا لسنا نعبدهم، قال أليسوا قد أحلوا لكم الحرام فأحللتموه وحرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قالوا نعم، قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. إذن قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم. إذن الركن الأول هو مضى، هذا الركن الثاني من أركان الإسلام وهو دليل، أو عفوا لازلنا في الركن، لازلنا في الركن الأول، لازلنا في الركن الأول. إذن ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا دليل الشهادة، شهادة أن محمد رسول الله، وهي قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم. هذه كلام ما كنت مات، اللام الموطئة للقسم تسمى باللام الموطئة للقسم، على أن نقبل منها قسم، بيكون تقدير الكلام شنو؟ والله لقد جاءكم، والله لقد جاءكم، وقد هنا للتحقيق لأنها دخلت على الفعل الماضي، بل وحتى لو دخلت على الفعل المضارع في القرآن، في القرآن فإنها تفيد التحقيق، فإنها تفيد التحقيق. لو دخلت قد على الفعل المضارع احنا قلناش، إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق والتقريب، وإذا دخلت على الفعل المضارع أفادت التحقيق، أفادت التكثير والتقليل. وإن كان هذا كما مر معنا في نظر أيضا، نعم قد تفيد زيادة الشيء، إذا قلت مثلا الآن أفلح المؤمنون وجبت قد، أش تنقول احنا في النحو؟ أش تنقوله؟ قد تفيد التحقيق، لكن حين قد إذا قلت لك أفلح المؤمنون هل هذا الأمر محقق أو لا؟ محقق. إذن ما فائدة قد؟ إذن قد لم تأتي بمعنى التحقيق، وإنما أكدته أو قوته، أو قوته. إذن فأحيان الكلام قد يكون محققا، فإذا جئنا بقد فإنما نزيد الأمر تحقيقا. إذن لقد جاءكم، يعني هذا الأمر محقق، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما هو غريب عليكم، تعرفون نسبه وأصله، ها، ولعله في شبه القراءة من أنفسكم، ياك لقد جاء لا وش قراءة شذة ولا كذا لا أدري. إذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ويشتد عليه ما فيه مشقتكم، يعني يحب ماذا؟ يحب ما فيه يسر لكم. ولذلك الله تبارك وتعالى قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن فجاءت هذه الشريعة سمحة، فجاءت هذه الشريعة سمحة سهلة، كلها يسر كلها يسر. إذن عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه ما فيه عنتكم ومشقتكم. حريص عليكم، حريص اسم فاعل من حرص ولا حرص غير بالفتح لعله أفصح. وقد حرصت، قال ابن المرحل، وقد حرصت أي طلبت أجتهد، أحرص بالضم وبالكسر وجد. وقد حرصت أي طلبت أجتهد، إذن فالحرص معنى أنك تطلب الشيء باجتهاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب هذا الأمر ويجد فيه. فلاحظ صلى الله عليه وسلم كيف يعني يطلب ما فيه صلاح لنا وما فيه خير لنا صلى الله عليه وعلى آله. إذن حريص عليكم، ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن فرأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين ولا لا؟ أما هدايته فهي عامة، أما هدايته فهي عامة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن فهدايته عامة، أما رأفته ورحمته فهي صلى الله فهي خاصة بالمؤمنين. طيب ما دليل الخصوصية هنا؟ تقديم ما حقه التأخير؟ يعني قلنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين خبر، رؤوف رحيم رأي مبتدأ، إياك أصلها رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم بالمؤمنين. إذن بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله، أنت قبل قلت إن ودليل شهادتي أن محمد رسول الله، طيب ما معنى شهادتي أن محمد رسول الله أصلا؟ قال لك ومعنى شهادتي أن محمد رسول الله، هذه الشهادة ترتكز على أسس كذلك، أولها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن كل هذه أساسيات شهادة أن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر، نحن مأمرون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة. إذن فلا بد من الطاعة، سواء علمنا الحكمة من الأمر أو لم نعلمه، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلمه. فشعارنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، تسمع وتطيع، تسمع وتطيع، وتجتنب كذلك ما نهى عنه وزجر، لا تقول لما وكيف، هذه حرام، حرام خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا وعفروه ثامنة بالتراب، هذا أمر، لا تقول لما وكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب مثلا واقفا، لا تقول لما وكيف، لا، امتثل أمر الله تبارك وتعالى، ولا يلتبس عليك يعني تقسيم الأصوليين أن هذا أمر وجوب وأمر استحباب، يعني المستحب شي بس ما كاين ما تديروش، لا، فليكن شعارك دائما هو الامتثال للأوامر واجتناب النواهي، وإن كان النهي نهي تنزيه، وإن كان النهي نهي تنزيه. إذن طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وتصديقه فيما أخبر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وعرج، وكذب من كذب، وكان امتحانا عسيرا، حتى إن بعضهم قد ارتد. ماذا قال أبو بكر؟ إن كان قالها فقد صدق، فقد صدق، أصدقه على أكثر من هذا اللي هو خبراش خبر السماء، إذن تصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يشرع الإنسان من منطلق الهوى أو العقل أو فالمشرع هو الله، والمشرع هو نبيه صلى الله عليه وسلم. الله يشرع استقلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع أيضا، لكن مشرع تبعا، لكنه مشرع تبعا. إذن ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، صادق صلى الله عليه وسلم، جميع ما أخبر به فهو مصدق، فهو مصدق، ماشي بحال نحن دابا أي خبر إلا ويحتمل الصدق والكذب، إلا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل إلا الصدق، فلا يحتمل إلا الصدق. ثم قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا شكون هما؟ الكفار، الكفار لهم أهل الكتاب وكذا. لم يكن الذين كفروا الكفار من أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. شوف، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أشنو هذا؟ توحيد. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يوحدوا الله، يوحد الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد قصدا وفعلا، قصدا وفعلا حنفاء. زيد، ويقيم الصلاة. طيب وش لجزم يقيم الصلاة هنا؟ لماذا لم يقول ويقيمون الصلاة؟ قلنا ويقيم الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا، إلا ليعبدوا لما أمر إلا ليعبدوا وليقيموا وليؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذا اللام تاع الأمر مكرر، هذا اللام تاع الأمر مكرر. إذن قال ويقيموا الصلاة، فهذا دليل الأمر بالصلاة، فهذا دليل الأمر بالصلاة. قال ويؤتوا الزكاة، أي وليؤتوا الزكاة، وليؤتوا الزكاة. ثم قال وذلك، وذلك دين القيمة. هذه القيمة شو بتكون؟ صفة لموصوف محذوف. وذلك دين الملة القيمة، وذلك دين الملة القيمة. وفي هذا دليل، في هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وفي هذا دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالصلاة وبالصيام وكذا، بدليل إيش؟ بدليل هذه الآية. ودليل الصيام، ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. ودليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام قول الله: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لنحن، كتب عليكم، أش معنى كتب؟ فرض ووجب، فرض ووجب وحتم ولازم، كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة التمع، كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة التمع. والفرض والواجب قد توافقا، والفرض والواجب قد توافق، الفرض هو الواجب وهو أيضا الحتم وهو اللازم وهو المكتوب، كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة التمع. إذن كتب معناها فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، كما فرض على الذين من قبلكم. والكاف هنا كاف التشبيه، لكنه تشبيه فرض بفرض، لا تشبيه، لا تشبيه مفروض بمفروض. ايش معنى هذا الكلام؟ معنى انه هنا الله تبارك وتعالى كتب علينا الصيام، الصيام اللي هو فرضه كما فرضه على من كان قبلنا، لكن هل صيامنا اللي هو 30 يوما كصيام من مضى؟ لا. ذكر قتادة عند هذه الآية أن صيام نوح عليه الصلاة والسلام كان 3 أيام، وصيام موسى عليه الصلاة والسلام كان 40 يوما، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وكذلك ورد في الإنجيل أن صيام عيسى عليه الصلاة والسلام كان 40 يوما، وأما صيام داود فكان يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. إذن كما كتب على الذين من قبلكم، إذن فهذا دليل على أن الصيام ركن من أركان الإسلام. فائدته نتيجتها شنية؟ حصول التقوى، حصول التقوى. وفي هذا تنبيه إلى مسألة ربما قد تغيب عن بعض إخواننا ممن يحسبون على الخير، أنهم يصومون لكن يصومون لذواتهم وليس لما أمر الله، لما بين الله. القصد من الصيام ليس هو خدمة البدن، وإنما خدمة الروح، وإنما خدمة الروح. ومنار لتنصم وفق للصيام، الصيام زيان الكلاوي، الصيام زيان الكذا، الصيام زيان الكذا. إنسان تلقى مثقل بالأمراض، مدخل بالأمراض، من هرب دي تنصم كذا. إذا تنصم لاش؟ للذات، للذات. فالأصل من الصيام هو خدمة الروح لا خدمة البدن. طيب الإنسان لو كان يصوم، لو كان يصوم خدمة أو لبدنه مثلا، فهذا نقول لا يجوز استقلالا أنك تقصد بالصيام باش تخدم باش تصح. لا، اقصد بصيامك وجه الله وتبعا ايش؟ تبعا صحتك، تبعا، لانه يجوز تبعا ما لا يجوز، ما لا يجوز استقلالا. لكن لا يمكن ان نسوي بين من يقصد بصيامه وجه الله وبين من يقصد بصيامه وجه الله وبدنه وصحته وعافيته. طبعا ايما ارفع درجه؟ الاول، الذي يقصد بصيامه وجه الله. ومن قصد بأعماله كلها وجه الله حصل له مجموع الأمرين، يعني يحصل له تقوى الله تبارك وتعالى وصحة البدن. وما كان قولهم دائما التي يقصد بهذا المحيان الإنسان عقله نقص وصفي، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شوف أش قال الله تبارك وتعالى، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. هم طلبوا الآخرة فجمع الله لهم بين الدنيا والآخرة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وراء الصيام من حيث اللغة ومطلق الإمساك، الصيام من حيث اللغة ومطلق الإمساك، خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. أش معنى خير صيام؟ حدا تجري وحدا ما تجريش. إني نذرت للرحمن صوما، أش معنى صوما هنا؟ لا تتكلم. إذن فهو مطلق الإمساك، يقدر يكون إمساك عن الجري، ويقدر يكون إمساك عن الكلام، ويقدر يكون إمساك عن أمور أخرى. وراء القرآن أحيانا يعبر بالصيام وأحيانا يعبر بالصوم، فهل هناك فرق بينهما؟ في غير التعبير القرآني لا فرق، لكن التعبير القرآني دائما قلناش له بلاغته، التعبير القرآني له خصوصيته. لاحظ، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ها شحال هي الصيام؟ 30 يوم. هي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، فلن أكلم صو، ها فلن أكلم اليوم صو، فلن أكلم اليوم إنسيا، فلن أكلم اليوم إنسيا. قال ودليل الحج، والحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وفي الاصطلاح قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص، قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في زمن مخصوص، معنى أنه متى يكون شاش في جميع الأزمنة. الحج شهور معلومات. أشنا هو دليل الحج؟ دليل الحج هو قوله تعالى ولله على الناس، ولله على الناس، لام هنا للإيجاب، ولله على، كنا باش بعلى لأن على مناش من صيغ اللي هي من صيغ الوجوب، ولله على الناس، والناس هذه اللفظة تطلق على المؤمن وعلى الكافر، وهذا فيه دليل أيضا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولله على الناس حج البيت أو حج على القراءتين من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، يعني من أطاق الوصول إليه وكانت عنده استطاعة آش مادية وبدنية، مادية وبدنية، من استطاع إليه سبيلا. قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر، من جحد حق الله وأبى وإلى غيره، فإن الله غني، غنى مطلق، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. طيب من ترك الحج، من ترك الحج هل يكفر؟ يعني قال ومن كفر، لا طبعا على ما ذكرنا، من تركه أي جحودا، أما من تركه تكاسلا فلا شك أنه على خطر عظيم، لكن لا يخرج من الملة، لكن لا يخرج من الملة. ثم قال المرتبة الثانية وعندها نقف، أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.